سائل يقول: قد ذكرتم بوجوب الترتيب في الوضوء، فلو نسي الفرد منه شيء أو عضو من أعضاء الوضوء فهل يعيد الوضوء أم يغسل العضو الذي نسيه؟ إذا نسي عضوا من أعضاء الوضوء فحينئذ ينظر للذي قبله، فإن كان شرط الموالاة موجودا فيه متحققا فيه يغسله وما بعده. فلو أنه نسي مسح الرأس وغسل رجليه ثم تذكر بعد الوضوء مباشرة نقول له امسح برأسك واغسل رجليك، لكن لو ترك مسح الرأس أو ترك إحدى اليدين فغسل إحداهما وترك الأخرى ثم تذكر بعد وقت بحيث ذهب شرط الموالاة فيلزمه أن يعيد الوضوء من أوله. وهكذا إذا كان العضو أخيرا، فإن كان العضو أخيرا كالرجل نسي إحدى الرجلين أو نسي الرجلين ولم يغسلهما، فحينئذ إن كان الوقت الذي تذكر فيه متصلا بحيث لا ينقطع شرط الموالاة يغسل رجليه ويجزيه، وأما إذا كان منفصلا ويزول شرط الموالاة فيلزمه أن يعيد الوضوء من أوله. والله تعالى أعلم.